أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخافي ولا تحزني. وأوحينا

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وبقى الله العظيم.